القصة الأولى قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال الله سبحانه وتعالى قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أي وإذ نادى، إذ هذه ظرفية زمانية لابد أن تكون متعلقة بفعل يقدر بما يتناسب، فقوله وإذ نادى أي واذكر يا محمد لقومك، واذكر أيها القارئ الناظر في كتاب الله، اذكر حين قال أي وقت ما قال حينما نادى، واذكر إذ نادى أي حينما نادى ربك موسى، متى نادى في أي وقت وفي أي زمان؟ قال ليلة رأى النار والشجرة، لما خرج موسى عليه السلام من مدين، رجع من مدين، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، لما رجع إلى أهله في مصر وبعدما مكث في مدين 10 سنوات وتزوج من أهل مدين وعاد، ففي الطريق عند جبل الطور وفي الوادي المقدس أظل الطريق، هو ظل الطريق لا يدري، والليلة الشاتية باردة، فرأى نارا، أبصر نارا من بعيد، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وفي آية أخرى قال لعلكم تصطلون، يعني تكون دفئا لكم. فذهب موسى، فلما وصل الجبل جبل الطور وعند الوادي المقدس ناداه رب العالمين، وإذ نادى ربك موسى، فناداه وكلفه بالرسالة. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال يا لمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي المقدس، نودي فناداه الله سبحانه، وإذ نادى ربك موسى، قال وإذ نادى ربك موسى هذه الليلة أن ائت القوم الظالمين، فكلفه بالرسالة. في آية أخرى قال اصطفيتك، يعني وكلفتك بالرسالة، فقال هنا أن ائت القوم الظالمين، يعني كلفه بالرسالة، قال أنت رسول إلى القوم الظالمين وهم فرعون وملأ فرعون، قال أن ائت القوم الظالمين، فوصفهم بالظلم لأنهم ظلموا وأسرفوا واستعنوا وقتلوا بني إسرائيل واستحيوا نساءهم، فظلموا وعلوا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض. قال ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، هذا بدل يعني أفصح لك، قال من هم القوم الظالمون؟ قال هم قوم فرعون، ظلموا أنفسهم بالكفر بالله، وظلموا أنفسهم بالتعدي على بني إسرائيل بالتعذيب والقتل، قال قوم فرعون. ثم قال ألا يتقون، ألا هذا حرف استفتاح وتنبيه، ألا يتقون، الهمزة للاستفهام الإنكاري، ألا تنبيه وإنكار عليهم، ألا يتقون الله بطاعته فيوحدونه، كيف يكفرون بالله، فاذهب إليهم وبلغهم رسالة الله، وأيضا ذكرهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى.